السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إذن نقول هذه جمل من الإجماعات التي تبين لنا حقيقة هذه الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان المقصود بالسبعة الأحرف على أقوال عدة، حتى عدها بعض العلماء 35 قولا، فهي من المسائل التي اشتد فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله. ولكن يجمع هذه 35 قولا يجمعها 6 أقوال مشهورة. القول الأول أن المراد بالأحرف السبعة أي 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، فإن من المعلوم أن العرب بسبب اختلاف لغاتها، أقصد لهجاتها، يعبرون عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة ومتفاوتة، مثل ما مثل الشيخ رحمه الله بقوله كهلم وأقبل، فبعض العرب يعبر بهلم وبعض العرب يعبر بأقبل، هذا هو، فليس هناك اختلاف في الظاهر وإنما هو اختلاف في الألفاظ فقط، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة أي الأوجه السبعة، المراد بالأحرف السبعة أي الأوجه السبعة التي نجدها في القرآن. الوجه الأول الأمر، فنحن نجد في القرآن الأمر. الوجه الثاني الأمر النهي، والوجه الثالث الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال، فهذه 7 أوجه، ولكن الدليل سمى هذه الأوجه أحرفا فقال الأحرف السبعة والمراد بها 7 أوجه، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن المراد بالأحرف السبعة هي تلك 7 اللغات أو اللهجات التي نزل عليها القرآن، فأكثر القرآن نزل بلغة قريش، ومنه ما نزل بلغة هذيل، ومنه ما نزل بلغة ثقيف، ومنه ما نزل بلغة هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهذه 7 قبائل أو 7 7 أفخاذ من العرب نزل القرآن على لغاتها. ومنهم من قال إن العدد 7 أصلا لا مفهوم له، إن العدد سبعة لا مفهوم له، كقول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، فهذا العدد لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، فلفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة والكمال في الآحاد، كما يطلق كثير من العرب 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد المعين. ومن الأقوال، وهو قول محدث مخالف للإجماع، أن الأحرف السبعة هي القراءات 7، لكن هذا قول بعض المتأخرين وهو خرق للإجماع، فقد ضعفه المحققون من أهل العلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. فإذا هذا القول الأخير قول باطل. والمهم، إن سألتني ما القول الراجح في هذه المسألة، أقول لعل أقرب الأقوال إن شاء الله هو القول الأول. القول الأول هو أقرب الأقوال، وهو أن المراد بالأحرف السبعة أي 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، هي 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، فنحو مثلا قولك أقبل، تعال، هلم، عجل، أسرع، فهي ألفاظ وإن اختلفت في أحرفها إلا أنها تدل على معنى واحد، وهذا القول هو قول الأكثر، ويدل عليه ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي رضي الله عنه قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها رجل غير قراءتي، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقلت: إن هذا الرجل قرأ بغير قراءتي. فقال: نعم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين وصوب كليهما. فقال: نعم، أتاني جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال ميكائيل: استزده، فما يزال جبريل يزيدني حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كافي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله مشارحا لهذا الحديث، قال: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، متفق مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجها يخالف وجها أو يضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب أو ضده. فإذا هذا الأمر أمر خفيف في الأحرف 7، أمر خفيف. فإذا قال أحيانا ينزل القرآن مثلا فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، فأقبلوا عليهم فجاءوا إليهم ماذا تفقدون، فإن عبرت بهذا أو هذا في الأحرف 7 فالأمر في ذلك يسير. فإذا حقيقة الأحرف 7 أنها ألفاظ مختلفة ولكنها ذات معان متفقة، ذات معان متفقة. طيب، هل يجوز أن نقرأ بغير ما ورد في مصحف عثمان الإمام في هذه الأزمنة ونقول والله هذا من الأحرف 7؟ نقول خلاص، أن قدمنا أنه أجمعت الأمة على أنه بعد انقراض عصر الصحابة لا يجوز أن يقرأ الإنسان بما ليس في الدفتين من قول النبي من قول الله جل، نعم، بما ليس بين الدفتين من المصحف الإمام الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه لا تقرأ إلا على 7 أوجه، لا، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 7. الذي يهمنا هو المسألة التي بعدها، وهي: ما الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف؟ ما الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف؟ أقول: لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا جملا من الحكم. أولها: تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان ولهجة، فأنزل الله القرآن متفقا مع هذه على 7 أحرف حتى يتيسر لكل قوم وكل قبيل حفظه على ما يتيسر فيه من لسانهم. ولذلك قال أبي رضي الله تعالى عنه: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ والعانس والعجوز. فقال جبريل: فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. ومنها أيضا إعجاز لإظهار إعجاز القرآن، ومنها كذلك للابتلاء والامتحان، ومنها كذلك للابتلاء والامتحان. هذا ما يمكن ووصلنا إليه من معرفته حول هذه المعنى الأحرف 7. ومن المسائل التي نص عليها الشيخ قوله رحمه الله: وكتب، أي القرآن، في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم، أي وكتب بعد ذلك في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. لقد ذكرنا سابقا أن القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الحوادث، فيحفظه عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس. وكان أحيانا يأمر بكتابته، كان أحيانا يأمر بكتابته، فيقول ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة أو ضعوا هذه الآية بجانب تلك الآية. فكان أكثر الناس يعتمدون في أول في أوائل أزمنة نزول القرآن على الحفظ في الصدور، كانوا أقواما أهل حفظ وأهل سليقة، فكان لا يعسر عليهم أن يحفظوا القرآن في صدورهم، وكانوا يكتبون نسخا أحيانا. وقد كان أول أمرهم لا يكتبون القرآن في الصحف المعروفة، وإنما كانوا يكتبونه في حيثما اتفق، فبعض القرآن كان يكتب على العسب، وكان بعضهم يكتب على اللخاف التي هي الجلود، وكان بعضهم يكتب على الرقاع، وكان بعضهم يكتب القرآن على عظام الأكتاف والأضلاع، فكان القرآن يكتب على هذه الأشياء. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يسمون بكتاب الوحي، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وهو أشهرهم لأنه شهد العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل القرآن على النبي صلى الله التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل. وإذا الكتابة في عهد النبوة لم تكن كتابة مجموعة في مكان واحد، وإنما كانت كتابة متوزعة، فكل يكتب في صحيفة خاصة به، أو يكتبه في عصب، أو يكتبه في جريد النخل، أو يكتبه على الرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف وغير ذلك. فلما كان في السنة الحادية عشرة من الهجرة وقعت معركة معروفة بمعركة اليمامة المشهورة، وقد كانت بين المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب، وبين جيوش أبي المسلمين بقيادة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقيادة خالد بن الوليد. وقد استحر القتل في كثير من المسلمين في هذه المعارك، حتى قتل كثير من حفاظ كتاب الله جل وعلا، واستحر القتل بالقراء الذين هم يتقنون القرآن، هم يتقنون القرآن. فلما رأى عمر أن القتل استحر في القراء فزع فزعا عظيما، فجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال إن القتل قد استحر في القراء، وخاف على أن يذهب القرآن، خاف على أن يذهب القرآن، فاقترح اقتراحا عظيما: لا تزال الأمة تجني ثماره اليانعة وتتفيأ ظلاله الطيب الهادئ الوادع، وهو أنه اقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن من العسب ومن اللخاف ومن قطع الأديم ومن صدور الرجال، ويجعله في موضع واحد تحسبا مع كثرة القتال وذهاب القراء أن يذهب شيء من القرآن. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استعظم ذلك الأمر وقال: كيف نصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر للقيام بهذه المهمة وأذن بذلك. ولكن تشاور عمر وأبو بكر من يتولى هذه المهمة، فاتفق رأي الجميع على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه حضر العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مداوما على كتابة الوحي لا يتخلف عن كتابته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بين الصحابة بأنه ذا عقل راجح وعدالة وروية، مشهودا له بأنه أكثر الصحابة إتقانا وحفظا لكتاب الله جل وعلا. فلما نادوا زيدا وعرضوا عليه ذلك قال زيد رضي الله تعالى عنه: فوالله لو أمروني لو حملوني جبلا لكان أخف علي من حملي هذه الأمانة. يقول رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. فلم يزالوا به حتى شرح الله صدر زيد إلى جمع كتاب الله جل وعلا كما شرح صدر أبي بكر وعمر. ورغم أن زيدا كان يحفظه حفظ إتقان، فلم يعتمد رضي الله تعالى عنه على حفظه، بل كان يتتبع القرآن ويجمعه من العصب ومن اللخاف ومن الرقاع ومن قطع الأديم ومن الأضلاع والأكتاف وغيرها مما كان مكتوبا فيه القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يجمعه أيضا من صدور الرجال المعروفين بحفظه. وكان رضي الله عنه لا يكتب آية إلا ويشهد عليها شاهدان أن هذا أن تلك هي سورتها وهذا هو موضعها من السورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من باب حفظ هذه الأمانة العظيمة الملقاة على عاتقه فرتبه على حسب العرضة الأخيرة التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن بقي بعض الآيات التي لم يجدها زيد إلا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخزيمة ابن ثابت وجد عنده آخر سورة التوبة وهو وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مع أنها مع زيد يحفظها زيد لكن لا بد أن يشهد عليها ها إيش إيه؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. إيش قلت أنا؟ إلا وأستغفر الله أخطأت وأصبتم أنتم. قال الله جل وعلا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أخطأت وأصبتم أنتم جزاكم الله خير. فهذه الآية وجدها عند خزيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جمع زيد رضي الله تعالى عنه هذه الصحف بقيت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم أخذها عمر فبقيت عند في رعاية عمر حتى توفاه الله، ثم بقيت عند أم المؤمنين حفصة حتى أحرقت بعد وفاتها رضي الله عنها. الشاهد الآن أبو بكر وعمر لا تزال الأحرف السبعة يقرأ بها في عهودهم وعصورهم، وبعد عصر عمر وخلافة عمر جاء عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فاتسعت الفتوح في عهد عثمان اتساعا كبيرا. فكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يغزو مع جيوش المسلمين في بلد يقال له أرمينية من الروم، فرأى تنازع المسلمين في مسألة القراءة، هذا يقرأ بحرف هذا يقرأ بحرف، ويؤدي الخلاف بينهم إلى كثرة التنازع والخصومة، فخاف على المسلمين. ويروي لنا حديثه فيقول أنني جئت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين أدرك الناس، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان وما ذاك؟ قال غزوت مرجى أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه قد وقع له مثل ذلك أيضا في المدينة، حتى إنه خطب في الناس وقال لهم أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأنصار أشد اختلافا. يقول إذا كنتم يا أصحاب رسول الله في المدينة تختلفون في هذه الأحرف السبعة، فكيف بالمسلمين في سائر الأمصار وما تباعد من الأقطار؟ فحينئذ اهتم بالأمر واستخار الله جل وعلا في أن يجمع مصحفا يكون هو عمدة المسلمين، تنسخ منه مصاحف وتوزع على الأقطار ويؤمر بتحريق ما سواه من المصاحف. فأرسل رضي الله تعالى عنه إلى حفصة وقال أعطيني الصحف التي عندك مما جمعه أبو بكر وعمر وزيد حتى ننسخها ونردها إليك. فأعطته الصحف، ثم أمر جمعا من شباب قريش أن يكتبوها. فأمر زيد بن ثابت وأدخل معه بعض الشباب الذين يحفظون القرآن، فكانوا يقرؤون المصحف الإمام وينقلونه إلى الصحف في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى اجتمع ذلك وعرضه عمر على من تبقى من أصحاب وعرضه عثمان رضي الله عنه على من تبقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجادوه وأجازوه. ثم نسخ منه نسخا كثيرة وأرسلها إلى سائر الأمصار، وأمر الناس أن لا يقرأوا القرآن إلا على هذا المصحف الإمام، وأمر ببقية المصاحف أن تحرق وأمر ببقية المصاحف أن تحرق. فإن قلت لي أمر عثمان بتحريق المصاحف أوليس فيه إهمال شيء من كتاب الله في بقية هذه الأحرف؟ نقول لا، بل هذا فيه جمع لكلمة الأمة وتوحيد لصفها، لأنه من باب إذا تعارض مفسدتان روعية أشدهما بارتكاب أخفهما، ومن باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الأمة. فإذا هذه هي قصة كتابة القرآن، ولا يزال المسلمون يكتبون القرآن على رسم المصحف حتى وصل إلى عصرنا الحاضر، فكتب القرآن بكتابة عظيمة كما في مجمع الملك فهد وغيره من مجمعات طباعة القرآن الكريم في بلاد المسلمين. ولا يزال الاهتمام بكتابة القرآن ظاهرا وعلامة على العالم الإسلامي. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي قوله: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. عندنا في هذا النص مسألتان: مسألة ترتيب الآيات في السورة، ومسألة ترتيب السور فيما بين بعضها البعض. أما ترتيب الآيات في السورة الواحدة فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه توقيفي لا يجوز الإخلال به مطلقا. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة مسألة إجماعية اتفاقية قطعية مجزوم بها أنها أمر توقيفي لا يجوز الإخلال به مطلقا، فلا يجوز للأمة أن تقدم آية على آية، فترتيب الآيات توقيفي. وقد دل على ذلك أيضا غير الإجماع النصوص الكثيرة التي سأذكر لكم طرفا منها إن شاء الله. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الزركشي في البرهان وأبو جعفر، وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما النصوص فهي كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات، ضعوا توقيف ما فيه، ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فإذا ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأدلة كذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض، قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع، فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا هذا دليل على أن ترتيب الآيات مقطوع به أمر مفصول أنه توقيفي لا يجوز الإخلال به. ومنها أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان رضي الله عنه: هذه الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى، فلما نكتبها؟ هذه الآية قد نسختها الأخرى فلما نكتبها؟ وش الآية الأخرى؟ قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول: طيب لماذا نكتبها إذا كانت منسوخة؟ فقال فلما تكتبها؟ فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه، يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه، يعني أن هذا أمر توقيفي لا يدخل تحت تصرفنا ولا اختيارنا ولا اجتهادنا. ومنها أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى طعن في صدري وقال ألا تكفيك آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، التي في آخر سورة النساء. فدل ذلك على أن الأمر توقيفي. ومنها كذلك الأحاديث في خواتيم سورة البقرة. ومنها أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان حفظ 10 آيات من أي سورة أو من أوسط سورة الكهف فإنها لا تقيه هذه الوقاية، هذه الوقاية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مرتبا أمام الصحابة ويسمعونه منه بترتيب آياته، فدل ذلك على أن الأمر توقيفي. قال الإمام القاضي أبو بكر في الانتصار رحمه الله ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في آية في سورة كذا. وعلى ذلك نقول كثيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، كان بودي أن أقرأها عليكم ولكن الوقت ضيق. وأما المسألة الثانية أو الفرع الثاني من هذه القطعة وهو ترتيب السور، وهو ترتيب السور، فهل هو توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب السور هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فجمهور العلماء على أن ترتيب السور وقع اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قول مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في تصحيح ذلك والاستدلال له. ولذلك نجد أن ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس مبنيا على أوائل السور التي نزلت، لا ليس مبنيا على أوائل السور التي نزلت، وإنما هو مبني على اجتهادهم، وإنما ذلك مبني على اجتهادهم. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، أبو جعفر النحاس قال الآثار تشهد على أن تأليف السور وقع اجتهادا. هذا القول الأول. والقول الثاني أن ترتيب السور أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. أن ترتيب السور أمر توقيفي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله في هذا الخلاف، أن ترتيب السور أيضا مقطوع به أنه توقيفي إن شاء الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، أي بهذا الترتيب، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفقون على هذا الترتيب. فقد سألهم التابعون كيف تحزبون القرآن، فقالوا كنا نحزبه 6 سور، انتبه، و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. فهذا الترتيب كان معروفا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القول الصحيح أن الأمة لا يجوز لها، انتبه، لا يجوز لها أن تغير سور القرآن أو ترتيب سور القرآن كما هي الدعوات التي انطلقت في هذا الزمن في تغيير حروف في تغيير الرسم العثماني إلى كتابة القرآن على قواعد الإملاء الحديثة، أو في ترتيب سوره ترتيبا تنازليا على حسب النزول. فإذا القول الصحيح أنه لا يجوز أن يتعرض لكتاب الله ولا أن تقدم سورة على سورة، هذا أمر مقطوع به وهو القول الحق إن شاء الله، والذي عليه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ماتوا ها ولم يغيروا شيئا من هذا الترتيب. فإذا الأمر في ترتيب السور توقيفي. مسألة: هل يجوز لنا أن نكتب القرآن في هذه الأزمنة المتأخرة على خلاف الرسم العثماني؟ أنتم ترون أن الصلاة تكتب في الرسم العثماني الصلوات، أو الزكاة تكتب في الرسم العثماني الزكوات، وهي تلفظ الصلاة والزكاة، ولا يا جماعة؟ طيب هل يجوز لنا أن نكتب ألفاظ القرآن الآن في هذا الزمن على قواعد الإملاء الحديثة؟ الجواب المقطوع به أنه لا يجوز أن يتعرض لكتابة القرآن مرة أخرى على قواعد الإملاء الحديثة، لا يجوز أبدا، فهو أمر مضى عليه عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، ومضت عليه العصور الفاضلة، عصور السلف الفاضلة، القرن الأول والثاني والثالث، وعليه وقع إجماع المسلمين أنه لا يغير ولا يبدل عن وجهه ولا يجوز تغييره أبدا، وورث هذا الإجماع السالف عن الخالف، فالأمة حافظت على الرسم العثماني على مر العصور الإسلامية ولم تكتبه بخط آخر، ولأن في هذا القول سدا لذريعة التخبط وإدخال يد التحريف في القرآن في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، والله أعلم. نعم، هذا ما يتعلق بالقطعة التي قرأها المصنف، قرأها الشيخ فهد. نعم، صح. نعم، الحمد لله. الكلام على هذه القطعة التي قرأها الشيخ في جمل من المساء، طبعا هي تتكلم عن أسباب النزول، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله في جمل من المسائل، وإذا انتهى الوقت أخبرونها. المسألة الأولى: جمل من القواعد في أسباب النزول. جمل من القواعد في أسباب النزول، جمل من القواعد في أسباب النزول. القاعدة الأولى: أسباب النزول توقيفية، أسباب النزول توقيفية. قال الواحدي في أسباب النزول: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقال الإمام محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. وكذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان. إذن فطريق معرفة سبب النزول هي الرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، أعني الصحابة، وحضروه، وليس له طريق غير ذلك. فلا يحل لأحد أن يثبت سببا لنزول آية إلا إذا كان عليه دليل عن صحابي. القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا كان اللفظ نزل بصيغة من صيغ العموم وكان يعالج قضية خاصة فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة، فأنزل الله وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ هذا الحكم خاص بي، يعني لأنه نزل يعالج قضيتي، أهذا لي؟ فقال: لا، بل لأمتي كلهم، وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي، وفي رواية: بل للناس كافة. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآيات التي نزلت تعالج قضية الظهار هي لمن نزلت فيه ولمن كان في منزلته من المظاهرين إلى أن تقوم الساعة، وهكذا. ومن قواعده أيضا قواعد أسباب النزول، قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، كما في آية اللعان فإنها حصلت قضيتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها لعان، فنزلت آية واحدة تعالج القضيتين. إذا تعددت الأسباب والنازل واحد. وكما في حديث المسيب رضي الله تعالى عنه في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقيل في سبب نزولها هذا وقيل فيها غيره. فإذا لا غرابة أن تتعدد الأسباب، ولكن يكون النازل واحد، يكون النازل واحدا. القاعدة التي بعدها، قد يتحد السبب ويتعدد النازل، عكس القاعدة لها، قد يتحد السبب ويتعدد النازل، يعني تنزل آيتان أو أكثر على سبب واحد. ومنها وهو الحاضر في أذهانكم الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله أيضا في نفس السبب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآيتان نزلت على سبب واحد. قاعدة لا تعويل على سبب النزول الضعيف، لا تعويل على سبب النزول إذا كان ضعيفا، لأن أسباب النزول لا بد أن تكون صحيحة حتى يوثق بها ويعتمد عليها. قاعدة سبب النزول قد يكون للآية أو للسورة بتمامها، سبب النزول قد يكون للآية الواحدة أو للسورة بتمامها. فإذا لا غرابة إذا قيل سبب نزول هذه الآية أو سبب نزول هذه السورة، كسبب نزول غزوة سورة الأحزاب هي غزوة الأحزاب، وسبب نزول قول الله جل وعلا سورة الإخلاص هي أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فنزلت السورة بتمامها. وسبب نزول قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر هي أن الله جل وعلا وهب نبيه نهرا في الجنة، فإذا نزلت السورة بتمامها لذلك الأمر. فإذا سبب النزول قد يكون يتحدث عن آية واحدة وقد يكون يتحدث عن سورة كاملة. ومن قواعدها سبب النزول قد يكون صريحا أو محتملا، سبب النزول قد يكون صريحا أو محتملا، يعني أن سبب النزول قد يكون صريحا في السببية وقد يكون محتملا. فيكون سبب النزول صريحا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية هي كذا وكذا، إذا صرح الراوي بلفظ سبب فيكون هذا سبب نزولها صريحا، إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا فهذا لفظ من ألفاظ أسباب النزول الصريحة. قالوا أو إذا قص القصة ثم قال فأنزل الله كذا وكذا، فأيضا هذا تعبير صحيح في سبب النزول. فإذا هاتان لفظتان صريحتان أو صيغتان صريحتان، أن يصرح الراوي بالسبب أو أن يذكر القصة ويعقبها بقوله ثم أنزل الله كذا أو فأنزل الله كذا. وأما أسباب النزول المحتملة فهي كقول الراوي أحسب أن الآية كذا نزلت في كذا، أحسب أظن، فهذه من الألفاظ التي ليست بصريحة في سبب النزول. قاعدة أخيرة لا يطلب لكل آية سبب نزول، لا يطلب لكل آية سبب نزول، أي لا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه فيبحث في كل آية عن سبب عن سبب نزول، لأن بعض الآيات نزل ابتداء من غير ورود سبب. المسألة الثانية، نعم، لا، ومن القواعد أيضا الأصل عدم تكرار النزول إلا بقرينة. الأصل عدم تكرار نزول القرآن إلا بقرينة. الأصل عدم نزول القرآن تكرار القرآن إلا بقرينة. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليه، أن من الصحابة من يقول، انتبه، أن من الصحابة من يقول إن الآية الفلانية أنزلت في كذا، بينما يقول آخر الآية الفلانية أنزلت في كذا. فهنا أيها الإخوان بهذا التعبير الآية الفلانية أنزلت في كذا والآية الفلانية أنزلت في كذا، هذا ليس صريحا في بيان السببية، بل هو محتمل. يحتمل أن كل من الصحابيين يقصد أن الحكم الفلاني يدخل في عموم الآية، يعني الآية الفلانية نزلت في كذا، بينما يقول الآخر والآية الفلانية نزلت في كذا، ويقصد كل منهما ليس أنه سبب نزولها، لا، وإنما شمول حكم الآية لهاتين الصورتين، شمول حكم الآية لهاتين الصورتين. المسألة الثانية، ما فوائد معرفة أسباب النزول؟ ما فوائد معرفة أسباب النزول؟ ذكر العلماء جملا من الفوائد، منها لبيان أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، لبيان أن القرآن من عند الله جل وعلا. يعني أسباب النزول، ها، فمن فوائد معرفتها أن يتبين للناس أن هذا القرآن ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام الله سبحان الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن الشيء ويتأخر الوحي، يتأخر عليه الوحي، فلو كان القرآن من عنده لبادر بالجواب مباشرة. فقد كان الوحي يخفى عليه أحيانا أو يتأخر عنه أحيانا حتى يأتيه، فكان الله جل وعلا يؤخر نزول الآية حتى يحصل سببها ثم ينزله ليبين أن القرآن من عنده وليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها بيان كمال عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فكان يؤخر الله جل وعلا نزول بعض الآيات حتى يتعرض المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل الآية من باب الدفاع عنه، كما حصل في آيات الإفك. فلو أن آيات الإفك نزلت من غير سبب لما استوعبها المسلمون، لكنها نزلت على سبب خاص أريد به الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرضه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا بيان عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، بيان كمال عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، كما حصل لما اغتموا واقتربوا في الموضع الذي نزلوا فيه وليس معهم ماء، حتى فرج الله عليهم بإنزال آية التيمم. ومنها تعليق القلوب بالله دائما. فإنه إذا نزل سبب وحصل كرب فإن القلوب تتعلق بالله، متى ينزل ما يعالج هذا السبب أو ينزل ما يبين الحقيقة في هذه الصورة. ومنها أيضا أن معرفة أسباب النزول من أعظم ما يعين على الفهم الصحيح للآية، أن معرفة أسباب النزول من أعظم ما يعين على الفهم الصحيح في الآية. ولذلك أحيانا أيها الإخوان إذا عرفت سبب نزول بعض الآيات وقرئت عليك تلك الآيات التي تعرف أنت سبب نزولها فقد تبكي. لماذا؟ لأن قلبك يستشعر منها ما لا يستشعره قلب من يجهل السبب الذي قيلت فيه. بل لو كان عندي مثلا مواقف محزنة مرت علي وكتبت فيها قصيدة، ثم جاءت أمسية شعرية بعد 20 سنة وقلت هذه القصائد المبكية، وكان أحد يعرف أن هذه القصيدة، يعرف الموقف الذي قيلت في هذه القصيدة، فلا جرم أنه سيتأثر قلبه بقول هذه الأبيات، بينما من لا يعرف الموقف سيسمعها على أنها شعر وعلى أنها جمال وعلى أنها روعة. فإذا معرفة الأسباب من أعظم الأشياء التي تجعل قلوبنا تعيش مع القرآن وتتدبر القرآن وتفهم القرآن وتتعقل القرآن كما هو معلوم لديكم. وهل كل القرآن نزل على أسباب معينة؟ الجواب لا، كان هناك كثير من الآيات تنزل من غير أسباب، كالآيات التي في ابتداء العقائد والأمر بالإيمان وواجبات الإسلام والأمر بالصلاة وغير، هذه ما نزلت على أسباب معينة، وإنما أنزلها الله جل وعلا ابتداء. طيب، قول الشيخ رحمه الله: ومنه إن ارتبتم. الشيخ رحمه الله هنا يريد التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن من الآيات ما ينزل باللفظ العام والمراد به الخصوص، فلو لم نعرف السبب لقلنا بعمومه فأخطأنا في فهم كلام الله. فهذه الآية في قول الله جل وعلا إن ارتبتم يعني بها قول الله جل وعلا في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. إن ارتبتم، فلا يفهم من هذا العموم أن كل امرأة نرتاب فلا يفهم من هذا أننا إذا لم نرتب في أمر المرأة فإنه يكون عدتها فلا يكون عدتها 3 أشهر. لا، وإنما هذه الآية نزلت في معالجة قضية خاصة، وهي في معالجة قضية المرأة التي ارتفع حيضها وانقطع عنها الحيض، فكيف تعتد؟ فقال الله جل وعلا: اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فلا يعني هذا أن الحاملة التي لا يرتاب في ارتفاع حيضها أنها لا تعتد ب3 أشهر. الجواب لا، لا يدخل في هذه الآية إلا الآيس فقط. والإياس قسمان: إما إياس لصغر يعني ما بعد الحيض، أو إياس لكبر يعني انقطع عنها الحيض. فإذا هذه الآية في الآيس فقط، مع أن لفظها عام، ألا يدخل فيها غير الآيس؟ الجواب لا، فلو لم نعرف سبب النزول لعممنا. فإن قلت: وما سبب النزول أصلا في هذه الآية حتى يتضح لنا مراد الشيخ؟ أقول: سبب النزول أن الله جل وعلا لما أنزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء هي الحيض، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن من النساء الكبار اللي ما في حيض فكيف تعتد، وإن من النساء الصغار فكيف يعتد هؤلاء؟ فأنزل الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، مع أن قوله إن ارتبتم يفيد العموم، وقوله من نسائكم يفيد العموم، لكنها لا يراد بها العموم، وإنما يراد بها قصرها على سببها الخاص. فإن قلت: أولم تقل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فأقول: نعم، ولكن ما لم يأتي دليل يدل على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. طيب، وقول الشيخ: فأينما تولوا فثم وجه الله، وش يقصد بها؟ يقصد بها مسألة مهمة. ما يجينا واحد يصلي للمشرق الآن، يصلي للمشرق ويقول: والله فأينما تولوا فثم وجه الله، والآية عامة، وأنا أبقى على عموم الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول: لا، هذه الآية وإن كانت تحمل لفظا عاما لكن يجب قصرها على صورة سببها، ولا يجوز أن تتعداه. وما صورة سببها؟ صورة سببها ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا إلى جهة، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا هل يجوز أن نعمل بعموم الآية؟ هل يجوز لنا أن نعمل بعموم لفظ الآية؟ الجواب لا، بل لا نعمل بهذه الآية العامة إلا على صورة سببها. إذن كيف فهمنا أن قوله إن ارتبتم خاص بالآيسة، وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله خاص بمن أشكلت عليهم الجهات؟ كيف عرفنا؟ لما عرفنا أسباب النزول. فإذا من فوائد معرفة أسباب النزول فهم معاني الآيات، هل هي باقية على عمومها أم أنها يراد بها التخصيص؟ فلا بد من الانتباه لهذا، لا بد من الانتباه لهذا. هذا ما يتعلق بهذه القطعة. خلصنا يا عبد المجيد؟ خلصنا؟ ها؟ باقي شوي؟ طيب، اقرأ القطعة التي بعدها. شوف يا جماعة ترى لا يثري الدرس إلا أسئلتكم، فأرجو أن كل أي سؤال يمر عليك سجله في أوراق عندك، شوف الأوراق منثورة، حاول أن تسجله وأن تحتفظ به حتى نجيبه، أو تضع فوق الماصة، تضع فوق الماصة وأنا أجيب إن شاء الله على ما يفتح الله به في آخر الدروس. القطعة التي بعدها نعم. هذه من الموضوعات المهمة، وهي موضوع العام والخاص في القرآن الكريم، هذا موضوع مهم، وبما أنه مهم فلا بد أن نفصله في مسائل. المسألة الأولى: ما تعريف العام؟ عرف العلماء العام لغة بأنه الشامل، كقولك عم المطر البلدة بمعنى شملها، وعم عطاء الحاكم أهل البلد أي شملهم عطاء الحاكم. وأما تعريفه في الإصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى الصيغ التي تفيد العموم، فقالوا إن هناك صيغا إذا مرت عليك في الكتاب في القرآن فاعرف أن الله جل وعلا يريد العموم هنا. هذه الصيغ كما يلي: الأول ما دل على العموم بذاته وتركيبته، كلفظة كل وجميع وأجمع وقاطبة وكافة وعامة وسائر. هذه الألفاظ إذا مرت عليك في القرآن فاعرف أنها تفيد العموم بذاتها. ما معنى بذاتها؟ يعني أنها لم تدخل عليها حروف أخرى أكسبتها الجمع، بل هي بتركيبتها وحروفها تفيد الجمع، كقول الله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإذا كل تفيد العموم وجميع تفيد العموم بذاتها. الصيغة الثانية: المفرد والجمع إذا دخلت عليهم الألف واللام الاستغراقية، المفرد والجمع إذا دخلت عليهما الألف واللام الاستغراقية. أما المفرد فكقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، لم يقل إلا الذي، قال إلا الذين، ها، فالمراد بالإنسان ليس إنسانا واحدا وإنما المراد به عموم الناس. كيف اكتسب لفظ الإنسان العموم؟ لأنه مفرد دخلت عليه الألف واللام، وكقول الله عز وجل: أو الطفل الذين، لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين، الذين ما قال أو الطفل الذي وإنما قال الذين. كيف اكتسب الطفل العمومة؟ لأنه مفرد دخلت عليه الألف واللام. وأما الجمع فكقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فإذا رأيت المفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فاعرف أنه يفيد العموم، وإذا رأيت الجمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فاعرف أنه يفيد العموم. الصيغة الثالثة: الجمع والمفرد إذا أضيفا، الجمع والمفرد إذا أضيفا، فالمفرد المضاف يعم، كقول الله عز وجل: اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله. فإذا أمرنا الله بذكر جميع نعمه، وليس الأمر منصبا على نعمة واحدة، فنعمة مفرد ولكنه أضيف إلى الاسم الأحسن الله، والمفرد المضافع. وكذلك الجمع إذا أضيف، كقول الله جل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله، عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح بين السماء والأرض، وكل عبد صالح في السماء. كيف اكتسب العموم في قوله؟ عباد الله، فعباد جمع أضيف والجمع المضاف يعم. ومن صيغ العموم كذلك، من صيغ العموم كذلك أسماء الاستفهام كمن وما وهل، وكلها تفيد العموم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد يستطيع أن يأتيكم، يفيد العموم، ما في أحد يستطيع. ومنها أيضا أسماء الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين، كلها تفيد العموم، كقول الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نساء، فيدخل فيها كل مظاهر. وكذلك أسماء الشرط كلها تفيد العموم، من وما وأي وأيما وحيثما، أسماء الشرط المعروفة لديكم كلها تفيد العموم، كقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء، كل ما يسمى ماء. وكقول الله، وكقول النبي صلى الله عليه، وكقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن كل من يعمل الخير فلا بد أن يراه، وكل من يعمل الشر فلا بد أن يراه. وكقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا، أي كل من بدل دينه فاقتلوا. إذن أسماء الشرط كلها، كلها تفيد العموم. ومما يفيد العموم النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، النكرة في سياق النفي كقولك لا إله إلا الله، فيفيد نفي جميع الآلهة من دون الله جل وعلا. والنكرة في سياق النهي كقول الله عز وجل ها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقوله أحدا نكرة في سياق النفي، فيدخل فيها نفي جميع ما يعبد ويدعى من دون الله جل وعلا. والنكرة في سياق الشرط كقوله جل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيدخل في ذلك أي امرأة سواء كانت حرة أو أمة، خلافا للحنفية الذين يحصرون الحديث ويخصصونه بالأمة. فهذه هي صيغ العموم التي دل عليها الدليل والتي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك قال وخاصه، الخاص لغة هو ضد العام، الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا هو اللفظ الذي يدل على شيء معين أو محصور، هو الشيء الذي يدل على معين أو محصور، هو الشيء الذي يدل على معين أو محصور. المسألة الثانية قوله رحمه الله والعام أقسام إلى آخر كلامه، اعلم رحمك الله جل وعلا أن العام قد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدد من الأقسام باعتبارات مختلفة، باعتبارات متعددة. وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف هو تقسيم العام باعتبار ذاته وحقيقته، فالعام باعتبار ذاته وحقيقته ينقسم إلى جمل من الأقسام. الأول ذكره بقوله الباقي على عمومه، كقوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، وكقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وكقوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، وكقوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. فهل خص من هذه الآيات شيء؟ باقية. فالأمهات كلها محرمة، أمي وأم أمي وأم أم أمي وأم أبي وأم أمها، كل الأمهات محرمات، وأمك من الرضاع محرمة، حرمت عليكم أمهاتكم، لفظ عام، هل يخص من شيء؟ إذن هو عام باق على عمومه. الحمد لله رب العالمين، فكل المحامد من أولها إلى آخرها لله، هل يخص بعض المحامد لا يليق بالله أو لا يصلح إضافته إلى الله؟ الجواب لا، كل المحامد لله عام. إن الله بكل شيء عليم، هل هو باق على عمومه ولا في أشياء ما يعلمها الله؟ باقي على عمومه. إن الله على كل شيء قدير، باقي على عمومه، وهكذا. فهذا النوع هو العام الباقي على عمومه. القسم الثاني قوله والعام المراد به الخصوص، يعني أنه ما نزل بلفظ عام، انتبه، ولكن الله يريد به الخصوص من أول ابتداء نزوله، أن الله يريد به الخصوص من أول ابتداء نزوله. انتبهوا للعام المخصوص، انتبهوا للعام المخصوص. أضرب لكم مثال عشان يتضح. شو يا جماعة، أنا جاي للمسجد، جاي للمسجد، فجاءني رجل وحدثني بوجود حادث على طريق الرياض، فلما دخلت المسجد قلت والله الناس يقولون في حادث على طريق الرياض. الناس، أنا أقصد بالناس وهو لفظ عام إيش؟ واحد. فهل كنت أقصد به العموم فخصصته بواحد، ولا من يوم تكلمت به وأنا ما أريد به إلا الخصوص؟ فإذا العام، انتبه، العام الذي يراد به الخصوص هو العام، هو اللفظ الذي نزل بصيغة من صيغ العموم، لكن من أول نزوله وهو لا يراد به إلا الخصوص، من أول نزوله لم يدخل فيه أفراد كثر، وإنما دخل في هذا الفرد الواحد. قال مثل إيش؟ قال كقول الله عز وجل، وأمثلته كثيرة طبعا. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. كلمة الناس لفظ عام ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ ومع ذلك لا يريد الله به إلا نعيم بن مسعود لما كان من المشركين. نعيم بن مسعود لما كان مشركا، وهذا في غزوة بدر، لما جاء أبو سفيان ولقي نعيم بن مسعود وقال ثبت عنا محمدا، ثبت عنا محمدا، فذهب يبدأ وبث الرعب في قلوب المسلمين، أنني رأيت كفار قريش ومعهم من الجنود ومعهم من الإبل ومعهم من السلاح والعتاد، ها، وقد جمعت لكم جميع قبائل العرب، ها، الذين قال لهم الناس، ويريد به نعيم بن مسعود. فإذا كلمة الناس، ها، عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ عام أريد به الخصوص. أما العام المخصوص فهو اللفظ الذي نزل أصلا للعموم ثم خصت الشريعة منه بعض الأفراد، فإذن هما مصطلحان قريبان لا بد من التفريق بينهما، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وأضرب لكم أمثلة أخرى أيضا، قول الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهل تفهم أنت من عموم الناس هنا كل الناس؟ الجواب قيل في سبب نزولها أن المراد بالناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذن هو عام مخصوص، وهذا على أحد التفسيرين، فالمراد به على أحد التفسيرين النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا آخر، قول الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإنه على أحد التفسيرين المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى التفسير الثاني المراد به آدم، وعلى التفسير الثالث المراد به قبائل العرب التي كانت تقف بالمزدلفة، غير قريش التي كانت تقف بالمزدلفة في عرفات، غير قريش التي كانت تقف في المزدلفة. فإذا على فسرت بأنها عام مخصوص، عفوا، عام أريد به الخصوص. ومنها قول الله جل وعلا فنادته الملائكة عن زكريا، قال فنادته الملائكة، هل كل ملائكة السماء والأرض نادته؟ المراد به ملك واحد.